إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس شرح مبادئ الأصول. اليوم إن شاء الله نحاول أن نأتي على مسالك التحريم ومسالك الكراهة. نحاول إن شاء الله أن نأتي على مسالك التحريم، وهي مسالك شبيهة بمسالك الواجب، ونأتي على مسالك الكراهة، وهي مسالك شبيهة بمسالك الاستحباب، ففيها مسالك أصيلة ومسالك غير أصيلة تخضع للقرائن. والقرائن بنوعيها: قرائن لفظية ومعنوية، واللفظية متصلة وغير متصلة. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الفهم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسالك التحريم. مسالك التحريم هي تلك المسالك التي إذا وجدتها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في غيرها من الأدلة التي اعتبرها الكتاب والسنة، إذا وجدتها أفادتك حكم التحريم. وهذه المسالك نقسمها كما قسمنا المسالك في الواجب: الصيغ والتراكيب، الألفاظ والمعاني، ومسلك اللوازم. أما مسلك الصيغ والتراكيب في التحريم، فإن أم الباب في التحريم، في صيغ التحريم، هي لا تفعل. أول صيغة وأهم صيغة والأصل في باب التحريم هي صيغة لا تفعل. صيغة لا تفعل نقصد بها الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية. الفعل إذا كان مضارعا ثم أدخلت عليه لا الناهية فجزمته، فهذه هي صيغة لا تفعل، وهي كثيرة جدا في المناهي وفي المنهيات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا حرف نفي وطلب، أو حرف نهي معذرة وطلب، فتقول لا، يطلب الله منك الإعدام، هذا هو النهي. لا تقرب الصلاة، فتقول هذا نهي عن قربان الصلاة. والأصل في لا تفعل أنها تفيد التحريم، فيكون قول الله عز وجل لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى يراد به أي النهي عن قربان الصلاة والإنسان في حال السكر. هذه صيغة لا تفعل. من الصيغ كذلك، وهذه كثيرة كما قلت لكم، هذه كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. فهذه لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا كلها للتحريم، فيحرم إذاية المسلم وتعييره واتباع عورته. الصيغة الثانية هي صيغة افعل، صيغة افعل كالتي رأيناها في الأمر، لكن الفرق الموجود بين الصيغتين في الأمر وفي النهي أن صيغة افعل التي تكون في النهي تكون مادة الفعل فيها تدل على الكف، تدل على الترك، تدل على الإعدام، أي أن الله يأمرك أن تترك، يأمرك أن تعدم، يأمرك أن لا تفعل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا جئت إلى الصناعة الصرفية تقول اجتنبوا فعل أمر، هذه صناعة الصرف، افعلوا للأمر، إذا جئت للصناعة الأصولية اجتنبوا هو أمر بالاجتناب، والاجتناب هو الترك والإعدام، فيكون من صيغ التحريم، أي حرم الله عليكم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ولذلك تجدون العلماء يبحثون تحت قاعدة: هل النهي للفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ ثم يوردون تحت هذه القاعدة من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، فيقولون هذا نهي عن البيع وقت الجمعة. كيف استفادوا النهي؟ لأن الأمر الذي قال الله فيه ذروا، وهذا الفعل ليس له، أو العرب يعني لم تستعمل أو أهملت ماضيه ومضارعه، فيستعملون منه الأمر فقط ذروا، فيقولون لك ذروا هنا أي اتركوا، والأمر بالترك والأمر بإعدام البيع هو نهي، فيقولون جاء النهي عن صلاة أو عن البيع وقت صلاة الجمعة. إذن الصيغة الأولى لا تفعل. الصيغة الثانية افعل إذا كانت مادة الفعل تدل على الترك والكف، وهي كثيرة. أيضا ما تحفظونه من حديث الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك، اترك وعليه، فهذا حديث فيه نهي، أي لا تفعل ما يريبك، لا تفعل ما يريبك، دع ما يريبك أي لا تفعله. إذن افعل لا تفعل، ثم أخذنا أيضا افعل. من الصيغ كذلك اسم فعل الأمر إذا كان يدل على الترك والكف، اسم فعل الأمر إذا كان يدل على الترك والكف، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، ميم وهاء، مه عليكم بما تطيقون، مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام مه، ومه هو فعل أو هو اسم فعل أمر بمعنى أكفف، أكفف توقف اجتنب، وعليه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفعلوا ما لا تطيقون، لا تفعلوا ما لا تطيقونه، لا تشتغلوا بما لا تطيقونه ولا تقدرون عليه. أيضا في الصيغ والتراكيب، الجملة الخبرية التي تفيد الطلب، فإن كانت الجملة الخبرية مثبتة فإنها تفيد الوجوب كأصل، أما إذا كانت الجملة الخبرية منفية فإنها تفيد التحريم. ما معنى ذلك؟ أي أجد جملة فيها خبر ليس فيها طلب وإنما فيها خبر، لكن ذلك الخبر قد نفي، فنفيه يدل على أن الله ينهاك عنه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، انتبه، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تطعنوا، وإنما قال ليس المؤمن بالطعان، فنفى أن يكون المؤمن طعانا، فيكون المعنى النهي عن الطعن، يحرم عليك الطعن واللعن والبذاء والفحش من القول أو الفحش في القول. كل هذه تحرم. إذن هذه صيغ أو الصيغ والتراكيب التي تدل على التحريم. من الصيغ أو المسلك الثاني وهو مسلك الألفاظ والمعاني. مسلك الألفاظ والمعاني هي تلك الألفاظ التي تدل على التحريم. الألفاظ التي تدل على التحريم هي لفظ حرم يحرم تحريما وما اشتق منه، كقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة، نص صريح في التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأنت تقول مباشرة حرمت، إذن هذا نص صريح بأن الميتة حرام وأن لحم الخنزير حرام وهكذا. التحريم كذلك مع التحريم نفي التحليل، نفي الحل. إذا قال الله عز وجل لا يحل، لا يحل لك كذا، لا يحل لك كذا، كقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذن يحرم على المرأة المطلقة إن كان في بطنها ولد من الزوج أن تكتم، ويحرم عليها كذلك أن تتلاعب بالحيضات فتقول حظت طهرت فتدعي غير الواقع أو تنكر الواقع، كل ذلك مما حرمه الله بنص الآية. وكذلك حين يقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الثالثة حرمت عليه لا تحل له. فنفي التحريم يفيد أو نفي الحل يفيد التحريم. إذن عرفنا حرم وعرفنا لا يحل، أيضا منها من هذه الكلمات النهي. كلمة نهى، الأصل في كلمة نهى أنها للتحريم. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: إن الله أمر طلحة بن عبيد الله أن ينادي في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس. إن الله ورسوله ينهيانكم. فالأصل في النهي التحريم، إذن حرم عليكم لحم الحمير الأهلي، لأن الحمار كما تعرفون وحشي، هو ذاك الأبيض والأسود، وهنالك الأهلي، فالمخطط وحشي يحل، وأما الأهلي فهو الذي حرم. ولفظة نهى سواء كانت في قوله صلى الله عليه وسلم أو كانت أيضا من قول الصحابي، وهو ما يسمى بحكاية الصحابي. الصحابي يحكي سنة، يحكي شيئا لا ينقله بلفظه. وحكاية الصاحب هي حين يقول: قضى رسول الله بالشفعة، نهى رسول الله عن كذا، أمر رسول الله بكذا. هذه أيضا الأصل فيها أن الحكم مأخوذ من لفظها. فمثلا حين يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن الغرر. نهى عن بيع الحصاة، هو أحد أنواع البيوع المحرمة القائمة على الغرر. فيها تفسيرات عدة، منها أن يقول لك مثلا: بعني هذه الأرض، فتتفقان على أن ثمن الأرض مثلا 100 مليون، ولكن المسافة كم أو المساحة كم، تأخذ حجرا وترميه، حيثما وقع الحجر ثمة نهاية الأرض، ومن موضعك إلى حيث وقع الحصى نقول هذا هو الذي ستأخذه مقابل هذا 100 مليون، فهنا غرر، فربما يقع الحجر قبل 50 مترا، وربما بعد 100، وربما بعد 120، فهو نوع من الغرر. الشاهد قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن الغرر. والعلماء يجعلون أصل تحريم الغرر هذا الحديث، نهى عن بيع الغرر، فهو يدل على التحريم. طيب، أيضا مما يدخل في التحريم أن يسمى الفعل منكرا، أن يسمى الفعل منكرا، كما قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولهذا لا يصح أن يقال قد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، لأنه لا يفعل منكرا. منكرا فدليل تحريم الظهار. طيب، أيضا من الألفاظ الدالة على الحرمة المعصية. إذا وصف الفعل بأنه معصية، إذا وصف الفعل بأنه معصية دل ذلك على أن الفعل محرم. من ذلك حين قال أبو هريرة رضي الله عنه، وقد كان في المجلس، كان في المسجد، ورأى رجلا يخرج بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أو لما قال عمار بن ياسر، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أو كما، وخير من هذين المثالين قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فنقول عصى الأمير يعد عاصيا لرسول الله، إذن فعل فعلا محرما، فنفهم من هذا حرمة الخروج عن طاعة الأمير، حرمة الخروج عن طاعة الأمير. هنالك ألفاظ أخرى يمكن أن ندرجها تحت الألفاظ والمعاني باعتبار شهرتها في استعمالها للدلالة على الحرام، كما يمكن أن نجعلها في اللوازم باعتبار كونها لا تدل على الحرام بلفظها، وإنما لكونها سمي، لكوننا بعد أن عرفناها عرفنا أن الشرع حرمها. وهذه الألفاظ أقصد بها الأسماء القبيحة: الكفر والظلم والفسق. فهذه الظلم لا يعني حرام، الفسق لا يعني حرام، الكفر لا يعني حرام، إن أدخلناها في الألفاظ والمعاني لكونها بمجرد ذكرها تفهم الحرمة، وإن أدخلناها في اللوازم فلكونك عرفت أن الظلم حرام فصار كل ما يسمى ظلما فهو حرام، عرفت أن الفسق حرام فصار كل ما يسمى فسقا فهو حرام، فالأمر سهل في ذلك. من هذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن سباب المسلم فسوق، سب المسلم حرام، وقتال المسلم كفر، قتال المسلم حرام. حرام. الظلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول: مطل الغني ظلم. مطل أي تماطل وتأخر، الغني ظلم، بمعنى إذا كان الرجل يملك مالا ويتأخر في سداد الدين فإن تأخره ظلم وعليه، فتماطل الغني حرام. مطل الغني ظلم أي تماطله محرم، لا يجوز لغني واجد للمال أن لا يقضي دينه، حرام عليه هذا، يحرم عليه هذا الفعل. أيضا الأمثلة في هذا كثيرة، يمكن أن نمثل بقوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فهذا يدل على حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله سماه كفرا وظلما وفسقا. وهذه الآية لنا معها موعد إن شاء الله عند تقرير مسألة الحاكمية لله، سنقف مع هذه الآية وتفسير الآية الذي ينبغي أن يكون على وفق ما قرره أئمة السلف في هذا الباب، وسنطبق القواعد الأصولية لتفهم أن الأصول كما أنه ميزان الفقه فإنه صمام أمان المعتقد. ستفهم كيف نفهم هذه الآية، فلا نصل إلى قول التكفيريين أبدا، بل دلالة الآية بالأصول يقرر صواب معتقد أهل السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مجموعة من الألفاظ والمعاني التي تدل على الحرمة. هنالك لفظ يمكننا أن ندرجه، وهو أيضا متردد ما بين الألفاظ والمعاني واللوازم، وإن شئت أن تقول أيضا له اتصال حتى بالصيغ وحتى بالتراكيب، وهو لفظ لا يقبل الله. حين نجد في النص لا يقبل الله، نفي القبول، نفي القبول يدل على التحريم، نفي القبول هو دال على التحريم. وإنما نفي القبول سنحتاجه في الأحكام الوضعية لنرى هل نفي القبول هو نفي للصحة، كما جاء في حديث لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو أن نفي القبول هو لنفي الثواب فقط ويبقى العمل صحيحا، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، أو كقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو صلاة 40 ليلة، أو كقوله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عمر: من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا. ذكرها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. هذا سنراه في الأحكام الوضعية، ولكن له صلة. الذي يهمنا لا يقبل الله دليل التحريم، لا يقبل الله دليل تحريم تستفيد منه التحريم حيثما وجدته بأي معنى كان. ولهذا يحرم على الحائض أن تصلي، ويحرم على غير المتوضئ أن يصلي، بل ذكر بعض المالكية أن من تجرأ على الصلاة بغير طهارة وهو يعلم فإنه باب كفر، باب كفر لكونه يستهزئ بالصلاة. فقلت بارك الله فيكم، هذا نراه لاحقا. المسلك الثالث الذي يؤدي للتحريم وهو مسلك اللوازم، مسلك اللوازم. مسلك اللوازم فيه مجموعة أذكر منها دون حصر: ترتيب العقاب على الفعل. أولا ترتيب العقاب على الفعل. إذا كان العبد يجد في النص متى فعل أثم وعوقب في الدنيا أو في الآخرة فإن هذا الفعل محرم. إذا كان رتب العقاب عليه فإن على فعله فذاك الفعل محرم، كقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني اسمان مشتقان، مشتقان من الزنا، فنستفيد من ذلك أن الزنا محرمة. لماذا؟ لأن الله رتب على الزنا عقوبة في الدنيا، أن يجلد المرء 100 جلدة، عافانا الله وإياكم. هذا من ترتيب العقاب والإثم على الفعل. من اللوازم أيضا، من اللوازم أيضا ما يسمى بذريعة الحرام، ذريعة الحرام. وفي الحقيقة يمكن أن نفصل هنا فنقول: أولا، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، ونقول ذريعة الحرام لأن بينهما شيئا من التداخل، نميزهما لأجل أن تتضح الصورة. عندنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، يعني لا يمكنك أن تترك المحرم إلا إذا تركته. ما هي هذه، أو ما صورة هذه المسألة؟ حين تعلم يقينا حرمة شيء ما، ثم هذا الشيء المحرم يشتبه عليك بغيره، يشتبه عليك بغيره، فأنت لا يمكنك أن تتأكد من ترك المحرم إلا إذا تركت الجميع، فيحرم الجميع، يحرم الجميع. الأول الذي لا تعلم أين هو أصالة يحرم أصالة، والبقية تحرم تبعا، لأنك لما اشتبه عليك فلا يمكنك أن تغامر. أمثلة هذا كثيرة، يذكرون من الأمثلة، يذكر الفقهاء تحت هذه القاعدة من الأمثلة: لو أن رجلا أراد أن يتزوج بفتاة، أراد أن يتزوج بامرأة أجنبية، ثم علم أن هذه المرأة، أو علم أن امرأة من قبيلة ما أو من عائلة هو يريد أن يتزوج منها، علم أن فتاة رضعت من أمه، أردت أن تتزوج بإحدى بنات عمك، وتعلمون قطعا أن إحداهن قد رضعت من أمك، لكن من هي التي رضعت؟ نسي الناس، ربما فاطمة، ربما مريم، ربما زينب، ربما كذا، ربما كذا. من هي المحرمة من هاته النسوة؟ هنالك واحدة غير معلومة، فأنت لا يجوز لك أن تتزوج بأختك من الرضاع، ولكن لا تعلم تعيينها، لا يمكنك أن تعينها، فلا يمكنك أن تترك الزواج بأختك حتى تترك الجميع. فهنا نقول تحرم عليك جميع النساء، لأجل أن واحدة منهن محرمة عليك وأنت لا تعلمها، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب وفعله محرم، لابد أن تتركها. مثال ذلك أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين يرمي الرجل بسهمه فيصيد صيدا، كما في حديث عدي بن حاتم: من رمى بسهم فأصاب طائرا، ثم ذلك الطائر وقع في الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك لا تدري هل قتله سهمك أو قتله الماء. لو أرسلت كلبك المعلم ثم حين اصطاد لك الصيد وجدت كلبك مع كلاب أخرى، لا تأكل، لأنك لا تدري من هو الكلب الذي أكل. هذه قواعد أو أدلة هذه القاعدة. نأخذ الآن ذرائع الحرام. أو قبل ذلك، من الفروع التي تسمعونها في الفقه وربما درستموها، ما يذكره الفقهاء يقولون: من وجد، من علم أن أحد أثوابه فيه نجاسة ولم يعينه، يعني رجل عنده ثلاثة أثواب في أحدها نجاسة ولكن لا يعلم هل الأبيض أو الأسود أو الرمادي، ماذا يفعل؟ يتركها جميعا ويلبس آخر. لماذا؟ لأنه يجب أن يترك النجاسة وهو لا يعلم هل هي في الأول أو الثاني أو الثالث. قلت من مسالك من قواعد اللوازم أيضا ما يتعلق بالذرائع. ما هي الذرائع؟ الذرائع في باب المحرمات هي أفعال مباحة في الأصل لكنها توصلك إلى الحرام. فعل مباح في الأصل لكنه قد يوصلك إلى الحرام، قد يوصلك. مثلا هل يجوز للمرء أن يبيع آلة حلاقة التي تحلق بها اللحى؟ الأصل في بيع آلات الحلاقة الجواز لا إشكال، لأن المرأة قد يحلق بتلك اللحية، يحلق بتلك الآلة لحيته، كما قد يحلق إبطه، كما قد يحلق عانته، كما قد يحلق أو تحلق المرأة بتلك الآلة شعر جسدها، وكل هذا مباح ما عدا حلق اللحية، كل هذا مباح ما عدا حلق اللحية. فما هو الأصل في بيع آلة الحلاقة؟ الجواز. ولكن يمكن أن يستعملها الناس في الحرام؟ يمكن. فهذه تسمى الآن ذريعة، ذريعة إلى المحرم. ما حكمها؟ ما حكم بيع آلات الحلاقة في هذا الزمان؟ ما حكم بيع الألبسة القصيرة للنساء؟ ما حكم بيع العطور للنساء؟ قديما كان الفقهاء يمثلون ببيع السلاح في الفتنة، اليوم بيع السلاح مسألة نادرة، لأن السلاح قديما كان سيفا أو رمحا أو ما شابه، أما اليوم فالأسلحة لابد لها من مصانع ولها تراخيص إلى غير ذلك مما تعلمون. هذه ذرائع الحرام. ذريعة الحرام قد تكون محرمة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة، وضابط ذلك بارك الله فيك هو أن تقول ذريع المباح إذا كان ذريعة إلى الحرام قطعا فهو حرام، وإذا كان ذريعة إلى الحرام غالبا فهو حرام، وإذا كان ذريعة إلى الحرام نادرا فهو مباح، وإن كان ذريعة إلى الحرام كثيرا فهو مكروه، فهو مكروه. وهذا الذي عليه مالك رحمه الله في أصوله، وعليه أغلب العلماء في هذا الباب، وجمعت ذلك لك في بيتين هما في المؤنسة في أصول مالك رحمه الله: ذرائع الحرام قطعا سدها وغالبا، وفي الكثير كرها، وربما التحريم فيه رجح، لا نادرا فذاك باب فتح. ذرائع الحرام قطعا سدها وغالبا، وفي الكثير كرها، وربما التحريم فيه رجح، لا نادرا فذاك باب فتح. أي ذرائع الحرام الموصلة إلى الحرام قطعا سدها الإمام مالك وحرمها، وكذلك لو أدت إليه غالبا. أما التي تؤدي إليه كثيرا فهذه الأصل فيها الكراهة، وربما قال بالتحريم. أما التي تؤدي إلى الحرام نادرا فهذا باب مفتوح لم يسد فهو جائز. مثال ذلك نأخذ شيئا واحدا ونطبق عليه الحالات الأربع. مثلا بيع العنب، بيع العنب، إذا كنت تبيع العنب فإن بيع العنب جائز حلال. لو جاءك رجل وقال لك بعني هذا العنب لأصنع به خمرا، بعني هذا العنب لأصنع به خمرا، فهنا سيشتري منك العنب ليصنع الخمر قطعا، فهنا حرام عليك بالإجماع أن تبيعه العنب ليصنع خمرا قطعا. لو أن رجلا أنت لا تجزم لكن غالب الظن أنه سيستعمله في الخمر، هذا الرجل تعلم أنه رجل يصنع الخمر من العنب وأنت تبيع العنب، هو لم يقل أعطيني الخمر العنب لأصنع خمرا، قد يأكله لكن هو غالب حاله أنه يصنع الخمر ويبقى احتمال أن يأكل لا أن يصنع، فهنا لا يجوز، الغالب كالمحقق، غالب الحصول كمحقق الحصول. أما إذا كنت تبيع العنب في مثل بلدنا هذا في الجزائر، أهل إسلام يعني نادرا أن تجد رجلا يشتري عنبا ليصنع خمرا، قد لا تجد طيلة حياتك، فهذا نادر، فنقول يجوز بيع العنب دون تحريم. إذا كنت في بلد هذا البلد الاحتمال قائم قوي لكن لم يصل إلى الغالب والقطع، لكن هناك احتمال أو هناك طائفة من الناس دون تعيين يستعملونه في الحرام، كيف تفعل؟ الأصل هنا الكراهة، وربما تقوى الشبهة فيقول مالك بالتحريم، فيقول بالتحريم. إذا فهمت هذا فحين يسألك رجل ما حكم بيع عطور النساء، فتقول له إن بعت عطور النساء لامرأة تعلم قطعا أنها ستضع العطر أمام الرجال فهذا يحرم، وإن بعت العطر لامرأة غالب حالها أنها تفعل ذلك فهذا يحرم، كما هو حال المجتمع اليوم الذي يبيع عطور النساء أمام الجامعة، فإن غالب النسوة والفتيات أمام الجامعة يشترين العطور ليتعطرن، هذا غالب الحال فيحرم، لأن كلمة الغالب كما تقع على غالب عادة الفرد تقع على غالب عادة المجتمع. إن كنت ستبيع لرجل ظاهره التدين والغيرة والحشمة فأنت تعلم بأن هذا نادرا أن يفعل ذلك، الأصل أنه لا يقبل من زوجه أن تتعطر فيجوز أن تبيع. إن كنت في منطقة فيها عدد من الناس يفعلون ذلك الشبهة قائمة، ولكن لا يمكن أن تعمم على الناس، يعني أكثر الناس على السلامة وبعضهم يفعل فهنا يكره، فهنا يكره. إذن من مسالك التحريم أن يكون ذلك الفعل المباح ذريعة للمحرم. أنا أرى والله أعلم أن ما ذكرناه هنا يكفي في مسالك التحريم، لأننا لو بقينا على هذا سيطول بنا المجلس كثيرا جدا. طيب نأخذ الآن مسالك الكراهة، نأخذ مسالك حكم الكراهة، ولكن هل ترون أن نواصل أو نتوقف؟ لأن 11 إلا 5 دقائق، يعني إذا أكملنا اليوم الكراهة بحول الله يمكننا غدا أن نأخذ المباح، مسالك المباح إن شاء الله، مسالك المباح ومسالك الأحكام الوضعية، ثم إذا أتينا على مسالك المباح والأحكام الوضعية نكون انتهينا من هذه المسالك التي أردنا تقريرها معكم. تواصلون؟ تتوقفون؟ الأمر إليكم يا جماعة. مسالك الكراهة فيها مسالك أصيلة وغير أصيلة، سيأخذ شيئا من الوقت، لكن أطلب منكم المصابرة. كأن الصوت متأخر. طيب، نواصل إن شاء الله. نواصل. طيب شيخ مصطفى، في أمان الله، وفقك الله. إذن مسالك الكراهة، بارك الله فيكم، مسالك الكراهة قسمان: مسالك أصيلة ومسالك غير أصيلة. المسالك الأصيلة في باب الصيغ عندنا، نعم نواصل إن شاء الله. في الصيغ عندنا بارك الله فيكم من الصيغ صوت متأخر. طيب، صوت غير متأخر، الكتابة متأخرة. نعم، عندنا من الصيغ تلك الطلبات الخفيفة التي لا إلزام فيها، لا إلزام، ولكن هي طلبات بالترك والإعدام، كالحض. الحض: هلا تركتم، هلا في المستحب رأينا هلا فعلت، هنا نرى هلا تركت. مثال ذلك بارك الله فيكم في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، الذي وقع في الزنا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا. القصة شهيرة عندكم معلومة. لما بدأ الصحابة يرمون الحجر على ماعز، قام من مكانه وفر هاربا، فرماه أحد الصحابة فأصابه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ هلا، لم يقل اتركوه، قال هلا تركتموه، هلا تركتموه. فنقول هلا تركتموه فيه كراهة متابعة الذي يفر من الحد. من وقع في حد من حدود الله، في حقوق الله سبحانه، يكره لك أن تتبعه بالحجارة، كالذي يقع في الزنا والعياذ بالله، فإن فر هاربا فإنك تتركه، ويكره لك أن تتابعه وأن تقتله وأن تسعى وراءه لقتله. إذن هذا حض على الترك، حض على الترك، هلا تركتموه. عندنا أيضا في الترك التمني، تمني الترك، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع. في الوصايا تعرفون أن الله عز وجل تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. يعني يمكن للمرء قبل الموت أن يكتب وصية، هذه الوصية يوصي بها لغير الورثة، لكن شريطة أن لا تجاوز ثلث المال. ابن عباس ماذا قال لنا؟ قال لو غض الناس يعني لو أنقصوا من الثلث إلى الربع، يعني لو تركوا الثلث وأوصوا بالربع فقط. لماذا يا ابن عباس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. تستفيد من هذا بارك الله فيك أن تمني الترك يدل على الكراهة، فيكره للمرء أن يتصدق أو أن يوصي بثلث المال، والأولى أن يوصي بأقل منه ليترك ورثته في ساعة من أمرهم. وليس على التحريم أن ينقص ولكن يكره. عندنا أيضا نفي النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عن نفسه، تنزه النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، يعني هو نفي يدخل على جملة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فهذا يحمل على الكراهة. فما ينفيه عن نفسه ينفي أن يفعله، فهذا يعتبر مكروها. من ذلك ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا آكل متكئا. تأمل، لو قال المسلم لا يأكل متكئا لقلنا التحريم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسند لنفسه قال أنا لا آكل متكئا. إذا كان هو لا يأكل متكئا إذن الأكل متكئا يعتبر فعلا مكروها، يكره للمرء أن يأكل وهو متكئ. أيضا من المسالك مسلك الألفاظ ومسلك المعاني. ومسلك الألفاظ والمعاني بارك الله فيكم هو أصله أصل الباب كره وما كان في معنى كره. كره الأصل فيها الكراهة لا التحريم، وهذه نبهتكم عليها سابقا. الأصل في كلمة الكراهة في القرآن والسنة أنها للكراهة لا للتحريم. حينما تجد دليلا وقرينة تقول بأن هذا الفعل للتحريم تقول هو سمي مكروها وهو للتحريم، كما أن اسم المحبة يكون للمستحب، لكن قد يكون الشيء مذكورا بالمحبة ويأمر الله به ويجيبه فيكون محبوبا وواجبا. طيب، قلت إذن عندنا الكراهة، ومما يؤكد لك أن الكراهة حين تطلق لا تستعمل إلا للكراهة، وهذا الذي سأذكره لك يعتبر مثالا ويعتبر أصلا يعني دليل تأصيل. لما نهى النبي أو قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام فيه ثوم، فيه الثوم، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من طعام فيه الثوم. فقال له أبو أيوب قال أحرام هو يا رسول الله؟ أحرام هو؟ يعني هل تركته لحرمته؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكني أكرهه، لا ولكني أكرهه. فتأمل، قابل الكراهة مع التحريم، قال ليس محرما أنا فقط أكرهه. لماذا يكرهه؟ لأجل ريحه عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذا أنه يكره أكل الثوم لمن كان في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يذكر الله، يريد أن يقدم درسا، يريد أن يشهد صلاة، يريد أن يجتمع بالناس، لأن النهي معلل وله قيده فيستفاد في قيده. الشاهد إفادة الكراهة، إكراهة أكل الثوم لأجل ريحه الكريهة. من الألفاظ والمعاني كذلك كلمة البغض هي كالكراهة، فلا الشيء الذي يبغضه الله تحمله على الكراهة. الأصل فيما يبغضه الله ورسوله أنه مكروه، أنه مكروه. من ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. أما الغيرة التي يحب الله فهي التي تكون في ريبة، الغيرة التي تكون في الريبة، يغار على زوجه في موضع الريبة، هذه غيرة يحبها الله. وأما الغيرة التي يبغضها الله فهي التي تكون في غير ريبة، هو لا يشتبه ولا يرتاب والموضع ليس موضع ارتياب ومع ذلك يغير، فهذه غيرة يبغضها الله أي يكرهها، أي يكرهها. والغيرة بارك الله فيكم كما سبق في درس ماض الغيرة انفعال وليست فعلا، وما دامت انفعالا فإن الله ينهاك هنا أو يكره لك أسبابها ويكره لك آثارها، يعني حتى لو أصابتك الغيرة فلا تأخذ بآثارها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن من الخيلاء ما يحب الله وإن منها من الخيلاء ما يبغض الله عز وجل، حتى الخيلاء. فأما الخيلاء التي يحبها الله فهي فاختيال الرجل عند اللقاء، حين يجتمع جيش المسلمين مع جيش الكفرة يحب الله، إذن يستحب الخيلاء، ويقصد هنا بالخيلاء أن يظهر عزة وأن يظهر افتخارا بالدين وأن يلبس لباسا جميلا وأن يظهر من نفسه كل شيء حسن نكاية في العدو وإرهابا له. إذن الشيء ومن الخيلاء ما يبغض الله، قال عليه الصلاة والسلام: اختيال الرجل في البغي، يعني يختال حتى يبغي على الناس. الشاهد من ذلك بارك الله فيك أن الأصل في كلمة الكراهة للكراهة وكذلك البغض للكراهة فهي من المسالك، من مسالك الألفاظ. ألحق بها نفي الحب، لا يحب الله أو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين قال: ما أحب أن أكتوي، ما أحب أن أكتوي، يستفاد منها كراهة الكي، فالكي مكروه، الكي مكروه من هذا الحديث. وأنا قلت لكم هذه أمثلة لا تأخذوا منها الأحكام الشرعية، وإنما نأخذ منها التطبيقات الأصولية، الأحكام الشرعية النهائية ندرسها في الفقه لا في التمثيل. مسلك اللوازم في المكروه، لابد أن نكمل اليوم إن شاء الله، يعني إن شاء الله نكملها بحول الله. مكره مسلك اللوازم في المكروه، عندك مثلا ترتيب الثواب على الترك، أن يرتب الله عز وجل ثوابا على الترك، أن يرتب ثوابا على الترك. من ذلك مثلا ما جاء في سنن أبي داود من حديث معاذ بن أنس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس، من ترك اللباس يقصد اللباس الفاخر، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله. يمكنه أن يلبس فاخر الثياب لكنه تواضعا لله لا يكثر من هذا اللباس، لا يفعله لله، يلبس لباسا حسنا دون أن يبالغ. إذا ترك لله، ما هو أجره؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعاه الله يوم القيامة. إذن هنا سيظهر الثواب، حتى يكسوه بحلل الإيمان، تلك الحلل التي ينالها أهل الإيمان، فهذا ثواب لترك. فيدل على أن اللباس إذا أثيب المرء على الترك دل على كراهة الثوب الفاخر، يعني المبالغ فيه، الذي يخرج عن الحد، يخرج عن الحد إلى الإسراف، هذا مكروه بهذا الحديث. قد يقول لي قائل: ولكن قد تكون هناك مصالح. قلت لكم بارك الله فيكم: ليست القضية فقهية حتى تناقشوني في الجزئيات، وإنما هذه أمثلة، تطبيقاتها الفقهية ونهاية الأحكام شيء آخر، حتى إن من القواعد ألا كراهة مع الحاجة، يعني كثير من هذه الأمور المكروهة تزول كراهتها عند الحاجة، وهذه سنراها إن شاء الله متى؟ في مسالك المباح. في مسالك المباح سأبين لكم أن من مسالك المباح الحاجة، فالحاجة تبيح، الحاجة مبيحة والضرورة مبيحة، فتكون الحاجة والإباحة من مسالك، أو الحاجة والضرورة من مسالك الإباحة. طيب، من اللوازم أيضا التي يستفاد منها الكراهة: كل فعل كان مستحبا مؤكد الاستحباب، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء السنة المؤكدة، فإن تركه مكروه. انتبه بارك الله فيك، المستحبات متفاوتة المراتب، متفاوتة، فيها ما هو من قبيل السنة المؤكدة، وهي تلك السنة التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليها وربما أمر بها، فهي سنة مؤكدة. وعندنا السنن أو المستحبات التي هي أدنى من ذلك. ترك المستحبات يسمى خلاف الأولى، ترك المستحب خلاف الأولى. مثلا: كنت اليوم صباحا بلا شغل ولا مشغلة، ومع ذلك لم أصلي راتبتي، أو لم أصلي ركعتي الضحى، لم أكن مشغولا بشيء ومع ذلك لم أصلي راتبي أو ركعتي الضحى، ما حكم فعلي خلاف الأولى؟ كان الأولى أن تصلي، جئت إلى المسجد، أنت ما بين الأذان والإقامة جالس لا شغل لك، لماذا لم تصلي ركعتين وهي الركعات التي ما بين الأذان والإقامة؟ فعلت خلاف الأولى. أما إذا كانت السنة، كان المستحب سنة، فهنا تركه مكروه. تدخل المسجد فلا تصلي ركعتي تحية المسجد، تحية المسجد سنة مؤكدة، فعدم صلاتها يعتبر فعلا مكروها. إذن ترك السنن مكروه، وترك المستحبات الأدنى من السنن خلاف الأولى. من اللوازم كذلك بارك الله فيك وسيلة المكروه. وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة المكروه مكروهة. مثلا: يأتي الرجل إلى المسجد، فإذا دخل إلى المسجد بدل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، يتكلم مع صاحبه ويقف متكلما مع صاحبه دون أن يشتغل بركعتي المسجد، فنقول كلامك مكروه، لأن هذا الكلام وسيلة إلى ترك ركعتي تحية المسجد. وكل ما كان وسيلة كما تعلمون الوسائل لها أحكام المقاصد. من اللوازم أيضا ذريعة الحرام التي رأيناها منذ قليل، إذا كانت تؤدي إلى الحرام كثيرا فقلت لك الأصل فيها أنها مكروهة وسبق الشرح. من اللوازم كذلك ما يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا نهى عن شيء بفعله فإنه يكره، إذا نهى عن شيء عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء بقوله فهو للتحريم، هذا هو الأصل. إذا نهى عليه بفعله فهو للكراهة، كما أننا نجد إذا فعل في قربة فهي للاستحباب. مثال ذلك لما جاءت الخثعمية، المرأة الخثعمية وهي شابة صغيرة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حجها عن أبيها، لأن أباها أدركته فريضة الحج وهو كبير، فسألته عن هذه المسألة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل بن عباس. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الفضل بن عباس ينظر إليها؟ لوى عنقه، لم يقل له لا تنظر. لو قال له لا تنظر إليها لقلنا حرمة النظر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تنظر، وإنما لوى عنقه أي صرفه بيده. ولذلك لما سأله العباس قال لقد لويت عنق ابن عمك، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة لم آمن الشيطان عليهما. فالآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صرفه بيده. فنقول بارك الله فيكم، من هذا الفعل يدل على الكراهة، فيكره للشاب أن ينظر إلى الشابة، ينظر للشاب أن ينظر إلى الفتاة الشابة في السن خشية أن يفتتن بها. من اللوازم كذلك الدالة على المستعملة في الكراهة المفضية إلى الكراهة مراعاة الخلاف. تجد العلماء حين يقوى الخلاف في مسألة فيحرم بعضهم الشيء ويجيزه بعضهم، المجيز يقول ولكن يكره مراعاة للخلاف، كالذي نجده في مذهب مالك، فإن المالكية رحمهم الله تعالى يجيزون أكل الكلاب، ومع ذلك مع كونهم يجيزون أكل الكلاب إلا أنهم يقولون بكراهة أكل الكلب، بكراهة ذلك وبكراهة أكل السباع، مراعاة لمن خالف في المسألة. هنالك مسلك يعني يمكن أن نختم به في باب اللوازم، أو هناك في الحقيقة قاعدتان وهي مهمة في الحقيقة، أرى أن نترك ذلك ليوم غد إن شاء الله، إذا وافقتموني نتركها لغد. أخشى أن يعني لا أوفي ما بقي حقه، بقيت القرائن وأمثلة القرائن، وبقيت بعض المسالك التي أقدر أنها مهمة لكم، قدر الله ما شاء فعل، أردت أن أكمل ولكن لم يتيسر ذلك. أعني بذلك مسلك الاحتياط، وأعني بذلك النصوص التي جاءت في مشابهة الشيطان أو مشابهة الحيوان أو مشابهة المنافق، وهذه مهمة تحتاجونها في الفروع كثيرا. أرى أن الوقت يعني تجاوزنا نوعا ما، وحتى بطارية الهاتف قد أشارت إليه، هذه المرة الثانية والهاتف يشير بأن البطارية على وشك النفاد. لذلك بارك الله فيكم، نترك الدرس إن شاء الله لغد بحول الله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. غدا نحاول بإذن الله ساعين جاهدين أن نتم هذه المسالك الكراهة والمباح، ونأخذ أيضا شيئا في الأسباب والشروط والموانع، نحاول أن نكمل ذلك غدا بحول الله. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يبارك لنا في الوقت. بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم وأحسن إليكم كما أحسنتم الاستماع. سبحانك اللهم. والأخ الذي كتب وأنه من الفلبين، فمرحبا به ومرحبا بجميع إخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.